وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب الغسل من الجنابة. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية، ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت رضي الله عنها: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والجنب واحد من أمرين كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والموجب له أي الغسل من الجنابة، وتتحقق في هذا الرجل الجنابة أو هذه المرأة، قال: خروج المني، سواء بجماع أو استمناء أو احتلام، فخروج المني يصبح المرء على جنابه ويجب عليه الغسل. قيده المؤلف هنا قال: وهو الماء الدافق. يرى الماء كما سألت أم سليم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فالنائم بمجرد أن يرى الماء فإنه يجب عليه الغسل، لكن غير النائم الذي هو في اليقظة، قال: وهو الماء الدافق الذي يخرج منه دفقا. وهل يشترط له الشهوة، أن يخرج بشهوة؟ هناك قولان لأهل العلم في المذهب: يشترط الشهوة، وهذا هو القول المشهور عندنا في المذهب، أنه يشترط أن يكون هذا الماء الخارج المني بشهوة، فلو خرج لمرض أو شدة برد فإنه لا يوجب الغسل، وهذا هو القول المشهور في المذهب، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والقول الآخر للمذهب أنه لا يشترط الشهوة، مجرد خروج هذا المني الدافق سواء كان لمرض أو برد فإنه يوجب الغسل. السبب الثاني الذي تتحقق فيه الجنابة ويترتب عليه وجوب الغسل، قال: التقاء الختاني. ولو لم ينزل، ولو لم يحصل الإنزال، والأول إنزال المني، ولو لم يجامع، ولو لم يلتقي الختانان، مجرد إنزال المني يوجب الغسل. وهنا التقاء الختانين ولو لم يحصل الإنزال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والمقصود بالتقاء الختانين حصول الإيلاج، لا بد من حصول الإيلاج، لا بد من تغييب الحشفة في الفرج. أما مجرد الالتقاء بلا تغييب فقد نقل ابن قدامة والنووي الإجماع على عدم وجوب الغسل، على عدم وجوب الغسل. إذن هذان سببان يوجبان الغسل: نزول المني ولو بغير جماع، والسبب الثاني التقاء الختانين أي الجماع ولو لم ينزل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والواجب فيه أي في هذا الغسل النية، لأنه عمل والأعمال كلها يشترط لها النية، إنما الأعمال بالنيات. فلو أن شخصا على جنابه واغتسل ناسيا، اغتسل للتبرد، فهل يجزئ هذا الغسل عن الجنابة؟ لا يجزئ، لا بد فيه من النية، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا الواجب فيه النية. ثم قال: وتعميم بدنه بالغسل. وهذا بالإجماع أن يعمم البدن بالغسل، وهو الغسل المجزئ، لأن الغسل عن الجنابة نوعان: غسل مجزئ وغسل كامل. الكامل كما سيشير المؤلف رحمه الله، والغسل المجزئ أن يعم البدن بهذا الغسل. أضاف المؤلف قال: مع المضمضة والاستنشاق. مع المضمضة والاستنشاق، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذا يشمل الطهر الكامل وغسل الكامل، ومنه الغسل المجزئ أي أن يعم البدن، ومنه المضمضة والاستنشاق. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين. والقول الآخر في المذهب أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست واجبة، أي مستحبة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن التسمية. التسمية تسن قبل الدخول في أكرمكم الله في دورة المياه، فلعموم ما جاء في الحديث: أي عمل لا يذكر فيه اسم الله فهو أبتر، ونحو ذلك. ويدلك بدنه بيديه، وهذا مشروع لكن ليس واجب، فيشرع هذا الدلك إتماما في الطهارة. قال: ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ بغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. هذا هو الغسل الكامل، أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل بدنه مبتدئا بالأيمن ثم الأيسر ثم يعم البدن بهذا الغسل. القدمان إن كان المكان فيه شيء من الأذى ونحو ذلك فيغسلها بعد ذلك، وإلا فإنها تغسل في ذلك الموضع. إذن هذا هو الغسل الكامل، هذا الغسل الكامل. والغسل المجزئ هو أن يعم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. المرأة التي تشد الضفيرة على شعرها، هل يجب عليها أن تنقض هذه الضفيرة؟ سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. وهذا هو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. والقول الآخر في المذهب وجوب نقض هذه الضفائر. قال: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. نوى بغسله هذا الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، فتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. قالوا: لأنهما عبادتان وعملان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج، كالعمرة في الحج. فإذا نوى الطهارتين فإن الطهارة الصغرى تندرج في الطهارة الكبرى. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فحصلت هذه الطهارة فتشمل الطهارتين. والرواية الأخرى في المذهب أنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين. وأنا أذكر دائما الرواية الأخرى وأذكر التعليل كما أشرت في بداية الدروس، حتى نتعلم ونتعود على كلام الفقهاء وتعليلاتهم واستدلالهم. إذن القول الراجح هو أن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، لأنهما عبادتان من جنس، فتندرج الصغرى بالكبرى كدخول العمرة في الحج. وإذا نوى الطهارة الكبرى فقط كذلك، ليس من الضروري أن ينوي الطهارتين، مجرد أنه نوى الطهارة الكبرى فإنها تكفي عن الطهارة الصغرى، فتتحقق الطهارتان كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. كذلك التيمم يقوم مقام الطهارة، لأن التيمم يحصل في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، فيتيمم الإنسان إذا عدم الماء عن الجنابة وتيمم عن الحدث، فإذا حصل هذا التيمم فإنه يقوم مقام الماء، البدل يقوم مقام المبدل منه، فهو كذلك. فإذا تيمم عن الطهارة الكبرى فإنها تندرج فيها الطهارة الصغرى. قال: وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. قالوا: لأن الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا إنما نوى بعضها، فلو نوى الطهارة الكبرى فقط الطهارة الكبرى، ولو نوى الطهارة الصغرى فقط الطهارة الصغرى. وهذا قول في المذهب. قالوا: وذلك بناء على أن التيمم في مسألة التيمم مبيح لا رافع، وهذا سيأتينا في باب التيمم. القول الآخر أنه إن نوى طهارة كبرى فإنها تكفي عن الطهارة الصغرى، وهذا اختيار شيخنا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، وسنعرف الفرق بين كون التيمم رافع أو مبيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. التيمم عبادة تقوم مقام الماء، فهو بدل، والأصل أن البدل ينوب مناب المبدل منه فيقوم مقامه، لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل التيمم يقوم مقام الماء فيصبح مثله رافعا للحدث، أو أن التيمم فقط مبيح للعمل، مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث؟ العلماء في هذه المسألة على قولين. مذهب الحنابلة أنه مبيح وليس رافعا، وقال بذلك أيضا المالكية والشافعية، لكن الحنفية يرون أنه رافع للحدث، وهو رواية عندنا في المذهب، وهو رواية عندنا في المذهب أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط. وهذه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيم، لأن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل، فإذا كان الماء رافعا للحدث فكذلك التيمم يكون رافعا للحدث. والله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهذه الطهارة تحصل بالماء وبالتيمم، فكلاهما رافع للحدث. وقال وإن كنتم على سفر، وإن كنتم على سفر، ثم قال في آخر الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهذا التطهير حصل فيه رفع الحدث، فالتيمم رافع للحدث وليس مبيحا. وسيعرض المؤلف مسائل مبنية على أنه مبيح وليس رافع. فعندهم في المذهب لا يجوز أن تتيمم قبل دخول الوقت، فلو تيممت حصل هذا التيمم قبل دخول الوقت فإنه لا يجزئ ولا تصح الصلاة به، لأن التيمم مبيح فقط عند العمل وليس رافعا للحدث. ويتفرع أيضا على هذه المسألة لو خرج وقت الصلاة قالوا بطل التيمم، بطل التيمم. لماذا؟ لأن التيمم مبيح للعمل وليس رافعا للحدث. وعلى القول الصحيح والراجح أن الطهارة باقية ولو خرج وقت الصلاة. وأيضا يتفرع عن ذلك أو من ثمرة الخلاف أنك لو تيممت لنافلة لا يجوز أن تصلي بها الفريضة. لماذا؟ قالوا أن التيمم مبيح لهذه النافلة فقط. وعلى القول الراجح أن التيمم رافع للحدث، فإذا حصل التيمم لنافلة فإنك تصلي به الفريضة وما سوى ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، أن يضرب ضربة واحدة لهذا الحديث، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهذا هو المذهب والراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين. ومذهب الشافعية ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، واستدلوا بحديث ولكن لا يثبت، وبعض الآثار عن الصحابة. قال ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، فقط هذه الضربة يمسح بهما الوجه والكفين. وهل يشترط الترتيب؟ عندنا في المذهب وجوب الترتيب، ويرتب ذلك الوجه فيمسح بهما الوجه ثم الكفين، وهو أيضا مذهب الشافعية ويميل إليه شيخنا رحمه الله تعالى. ومذهب الحنفية والمالكية أنه لا يشترط الترتيب، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب يديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. قال وإن تيمم بضربة واحدة وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جائز. إن تيمم بأكثر من ضربة قالوا هذا جائز، وكما أشرنا هذا مذهب الشافعية، ولكن الدليل كما في حديث عمار أنها ضربة واحدة ولا يزاد على ذلك. قال وإن مسح أكثر، يعني مسح الكفين مع الذراعين والوجه مع العنق، جاز، ولكن لا يتجاوز المشروع كما مر علينا في الوضوء، كما مر علينا في الوضوء في حديث أبي هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وأشرنا أن أهل العلم قالوا أن هذا اجتهاد من أبي هريرة، وإلا فإن الأصل أنه لا يزاد عن المشروع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله شروط أربعة. هذا التيمم له شروط أربعة. الشرط الأول أحدها العجز عن استعمال الماء، قال: إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد، أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير. كل هذه داخلة في العجز. فالعجز عن استعمال الماء إما لعدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو العجز الحكمي، خوف الضرر، مريض فإذا استعمل الماء زاد مرض، فهذا كما لو عدم الماء، فهو عجز حكمي. وهكذا لو كان البرد شديدا كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فهذا عجز وداخل في العجز الحكمي. أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته معه ماء ولكن يخشى على نفسه من شدة العطش، أو على رفيقه أو على بهيمته، فيدخل في العجز. أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، فربما لو طلب الماء في ذلك مخاطر عظيمة وخطورة عظيمة، فيدخل في العجز. أو إعوازه، الحصول عليه بثمن شديد كثير للغاية، الثمن هذا فيه مشقة، وكل هذه داخلة في لا ضرر ولا ضرار، فداخلة في حكم انعدام الماء. فهذا هو الشرط الأول، أن التيمم لا يكون إلا إذا انعدم الماء حقيقة أو حكم. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم. قال: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. إن أمكنه استعماله في بعض بدنه، مجروح ولا يستطيع أن يوصل الماء إلى بقية أعضاء الوضوء، لكن يستطيع أن يوصل الماء إلى بعض الأعضاء، أو وجد ماء لكن هذا الماء لا يكفي للطهارة الكاملة، يكفي لبعض الأعضاء، قال يؤدي هذا ويتيمم عن الباقي، ويتيمم عن الباقي. وهذا هو اختيار أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يتوضأ بهذا الماء القليل حتى يتحقق فيه انعدام الماء، وهذا الموجود، وبقية الأعضاء يتيمم عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني الوقت. الشرط الثاني الوقت، وهذا الشرط كما أشرت في بداية الدرس مبني على ماذا؟ على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، وعلى القول الصحيح والراجح أن هذا لا يشترط، أن هذا لا يشترط، وكما أشرت واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، لأن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط. قال: فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي، لأن التيمم مبيح فيكون في وقته. الشرط الثالث النية، والنية كما أشرنا في الطهارة أنها شرط للأعمال، فكذلك إنما الأعمال بالنيات. لكن قال بعد ذلك: فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا. هذا بناء على ماذا؟ على أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، والقول الراجح أنه رافع، ولهذا إذا تيمم لنافلة يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. هنا قالوا إذا تيمم لفريضة فإنها أعلى فيجوز أن يصلي النافلة، فيجوز أن يصلي النافلة لأن الفريضة أعلى من النافلة حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقتها. لكن حتى يخرج وقتها هذا على القول بيش؟ بأنه مبيح، بأنه مبيح لا رافع للحدث، وإلا فإنه ولو خرج الوقت تبقى الطهارة طالما أن الماء معدوم، فتستمر طهارته ولو خرج وقت الصلاة. قال الرابع التراب: فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. قيد المذهب هنا أن التيمم لا يكون إلا بتراب وطاهر وأيضا له غبار، قالوا هذا هو الصعيد، فتيمم صعيدا طيبا، قالوا الصعيد هو الذي له غبار، التراب الذي له غبار، وما سوى ذلك لا يسمى صعيدا. وهذا أيضا مذهب الشافعي، وقالوا له غبار لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من للتبعيض، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه، فعلم من ذلك أنه لا بد أن يكون له غبار. القول الآخر في المذهب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يشترط ذلك، كل ما يتصاعد على الأرض من تراب ورمل وحجر ونحو ذلك فإنه سواء كان له غبار أو ليس له غبار فإنه يتيمم به، وهذا هو حقيقة الصعيد كما ذكر بعض أهل اللغة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: ويبطل التيمم، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وهذا بالإجماع، نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل منه، فنواقض الوضوء هي أيضا نواقض للتيمم. قال: وخروج الوقت، وهذا مبني على أنه مبيح وليس رافعا للحدث، ولهذا الصحيح أن خروج الوقت لا يبطل التيمم، لا يبطل التيمم على القول الراجح. قال: والقدرة على استعمال الماء، وهذا أيضا بالإجماع، إذا وجد الماء وهناك قدرة على استعماله فإن التيمم يبطل، فإن التيمم يبطل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين، إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشارته فإن ذلك خير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. اقرأ يا خليل. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة وجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فإذا انقطع الدم مبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60، والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه. يكفي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والحيض نوع من أنواع الدماء التي ترد على المرأة، وهناك استحاضة وهناك نفاس. هذه أنواع الدماء التي ترد على المرأة، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام هذه الدماء. قال: ويمنع 10 أشياء. هذا الحيض يترتب عليه أن هناك 10 أشياء تمنع حال حيض المرأة. هذه الأشياء أولها، هذه العشرة أولها فعل الصلاة. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا إجماع أن المرأة الحائض تمنع من الصلاة، ولا تجب عليها الصلاة، بل تأثم لو صلت حال الحيض. الأمر الثاني وجوبها، لا تجب عليها الصلاة، تمنع من الصلاة ولا تجب عليها الصلاة. ما الفرق أو ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ عدم القضاء. لو كانت الصلاة واجبة لكان وجب القضاء، فالقضاء فرع عن الوجوب، لكن الصلاة غير واجبة على المرأة الحائض. ليس فقط أنها تمنع من الصلاة مع استمرار الوجوب، إنما تمنع من الصلاة مع عدم الوجوب. ثم قال: وفعل الصيام. المرأة تمنع أيضا من الصيام، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا إجماع، ولا يجوز لها إطلاقا أن تصوم حال حيضها. لكن هل كذلك وجوب الصيام من هذه التي تمنع حال الحيض؟ لا، ولهذا تقضي الصيام، ولهذا تقضي الصيام. إجماع أن المرأة الحائض تمنع من الصيام، لكن الوجوب مستمرا، وإنما لم تصم لمانع وهو الحيض، لكن الوجوب قائم ومستمر، ولهذا وجب عليها أن تقضي هذا الصيام. قال: والطواف. أيضا الطواف بالبيت المرأة الحائض ممنوعة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت حتى تطهري. فالمرأة ممنوعة من الطواف، المرأة الحائض ممنوعة من الطواف في البيت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما أشرنا. قال وقراءة القرآن، قراءة القرآن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، قالوا هناك حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهذا الحديث لا يثبت، ضعيف، ولهذا القول الآخر وهو قول المالكية جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما قياس المرأة الحائض على الجنب، هم قاسوا المرأة الحائض على الجنب بالمنع من القراءة، قالوا هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن الجنب طهارته بيده والمرأة الحائض طهارتها ليس بيدها. ثم بعد ذلك قال ومس المصحف، أيضا المرأة الحائض تمنع من مس المصحف، تقرأ عن ظهر غيبا ولا تمس المصحف، فلا يمس المصحف إلا طاهر، والمرأة الحائض لا تمس المصحف. قال واللبث في المسجد، اللبث البقاء في المسجد، ففي حديث أم عطية في العيد والنساء الحيض يجتنبن ويعتزلن المصلى، ولها أن تعبر المسجد عبورا، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال والوطء في الفرج، يسألونك عن المحيض قل هو أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وسيشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى مباشرة المرأة الحائض، أشار ولا ما أشار؟ ها؟ يأتي. طيب إذن نتكلم عنها في وقتها. إذن المرأة الحائض لا يجوز جماعها، وهذه من الأشياء التي تمنع حال الحيض. قال وسنة الطلاق، الطلاق نوعا سني وبدعي، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل فيه. الطلاق السني المشروع أن تطلق المرأة في طهر لم تجامعها فيه أو تطلق وهي حامل. والطلاق البدعي الممنوع أن تطلق المرأة في طهر جامعتها فيه أو حال الحيض، أو حال الحيض، لأن ابن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليها ثم بعد ذلك يطلقها. فالمرأة حال حيضها الطلاق محرم وبدعي ويأثم الإنسان عليه، وسبحان الله هذا فيه رحمة، فيه رحمة، لأن حال الحيض قد تكون متوترة وقد تتصرف تصرفات تستفز زوجها بذلك. فالمقصود أن من الممنوعات على المرأة الحائض أو من الأشياء التي تمنع هو وقوع الطلاق، فيحرم طلاق المرأة حال حيضها. قال والاعتداد، وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر، والاعتداد بالأشهر، فالمرأة أثناء حيضها فإنها تمنع من أن تكون العدة بالأشهر. العدة بالأشهر لمن؟ للتي لا تحيض، سواء صغيرة أو يأست من الحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحض. لكن المرأة حال حيضها فإنها تمنع من الاعتداد بالأشهر، وإنما العدة تكون بالحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 قروء. إذن هذه الأمور العشرة التي تمنع حال الحيض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. هذا الحيض يوجب ماذا؟ الغسل إجماعا. متى ما انتهى الحيض وجب على المرأة أن تغتسل. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فتحصل هذه الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعي الصلاة قدر أيام التي كنت تحيضين فيها، قال هذا لفاطمة بنت أبي حبيش، ثم اغتسلي وصلي. فإذن الحيض يوجب ماذا؟ الغسل والبلوغ، فيكون علامة على بلوغ المرأة. فالمرأة إذا حاضت فإنها أصبحت بالغة في عداد المكلفين. والاعتداد به كما أشرنا، تصبح العدة منوطة بالحيض، تعتد بهذا الحيض. قال: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ذكر أمور عشرة تمنع منها المرأة الحائض حال حيضها، لكن هنا أشار إلى مسألة تتعلق بهذه الأشياء. قال: فإذا انقطع الدم ولم تغتسل، الآن انقطع الحيض، أبيح لها فعل الصوم، تصوم ولو لم تغتسل، تصوم ولو لم تغتسل كما يباح للجنب ذلك، مثل الجنب فإنه يصوم ثم بعد ذلك يغتسل، يصوم ولو لم يغتسل. هكذا المرأة الحائض إذا انقطع حيضها فإنها تصوم ثم بعد ذلك تغتسل. قال: والطلاق، والطلاق كذلك، فإن الرجل يطلق المرأة إذا انتهت حيضتها ولو لم تغتسل، فإنها ليست حائض ذلك الوقت. أما بقية العشرة فإنه لا بد في ذلك من الاغتسال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فالمرأة الحائض لا يجوز جماعها، لكن مباشرتها أي فعل كل شيء إلا الجماع فإنه جائز، وكما أشارت عائشة رضي الله عنها من حالها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقل الحيض 1 يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. هذا قالوا عرفا، عندما نظرنا في حال الناس وما تعارف عليه حال النساء، أن أقل الحيض يأتي المرأة 1 وليلة، وأكثر الحيض 15 يوما. والقول الآخر في المسألة أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وإنما العبرة بوجوده كما سنتحدث عن التمييز. فإذا ميز هذا الدم وكان دم حيض أسود غليظ رائحة شديدة فيه، فإذن هو دم حيض ولا عبرة بهذه المدة الزمنية المحددة، لأنه لا دليل عليها، لا دليل عليها. وربما بعض الناس تزيد، وقد يكون البعض أقل من ذلك، وهذا اختاره كما أشرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. أقل الطهر بين حيضة وحيضة، لأنهم يرون أن أقل الحيض يوم وليلة، فإذا قلنا يوم وليلة ثم جاءها في الشهر الحيض 3 مرات كما أثر عن علي مع قصته مع شريح، قالوا إذا كان يأتي في الشهر 3 مرات يوم وليلة ويوم وليلة، إذن يكون بين الحيضة والحيضة 13 يوم. والقول الآخر واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أنه أيضا لا أقل بين الحيضتين، لا أقل للطهر ولا تحديد للعدد بين الحيضتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا حد لأكثره، وهذا بالإجماع أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لا حد لأكثر الطهر بين إيش؟ الحيضتين. ثم قال: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. وأكثره 60 سنة. هذا على المذهب، وفي المذهب أيضا قول آخر 50 سنة، وبعضهم قال 50 لعموم النساء و60 للقرشيات، 50 للنساء العربيات فإنهن أكثر من النساء العجميات، و60 سنة للقرشيات، وهذا أيضا لا دليل عليه. والقول الآخر في المسألة وهو قول الشافعية واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره شيخنا، أنه لا حد لأقل السن ولا لأكثر، وأن العبرة بوجود هذا الدم. قد يوجد في امرأة أقل من 9 سنوات، وذكروا 8 سنوات أيضا يحصل لها، وقد يوجد في أكثر من 60 سنة، فليس العبرة منوطة بهذا السن، لأن المذهب عندهم لو جاء هذا الدم قبل 9 سنوات فإنه دم فاسد، دم استحاضة، ليس دم حيض، حتى ولو كان فيه مواصفات الحيض. وهكذا لو تجاوز 60 سنة فإنه دم فاسد، لا يكون دم حيض. والقول الآخر كما أشرنا العبرة بوجود هذا الدم وتميزه، ولا حد لأقل السن ولا لأكثر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمبتدئة، المبتدئة التي أول حيضة تأتيها، شوف يا حبيب السيارة، قال: والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت الحيض لوقت تحيض في مثله جلست. هذه المرأة المبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض، وما هو الوقت الذي تحيض فيه على المذهب؟ 9 سنوات. 9 سنوات. فإذا كانت في هذا الوقت ورأت الدم فإنها تجلس، أي تعتبر هذا دم حيض. وهو كذلك على من يرى أنه لا أقل في السن، فإذا رأت دم حيض فإنها تجلس. لكن على المذهب قبل 9 سنين لو رأت هذا الدم فإنه دم فاسد، دم استحاضة، لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من بقية الأمور التي تترتب على أحكام الحيض. قال: فإذا انقطع هذا الدم الذي جاءها انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. لماذا؟ لأن أقل المدة في المذهب يوم وليلة. فإذا كان هذا الدم جاءها وانقطع قبل مضي يوم وليلة فهذا دم فاسد ولا عبرة به ولا يكون دم حيض. وعلى القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ العثيمين أنه ولو انقطع إذا كانت فيه مواصفات دم الحيض فإنه دم حيض. فالحكم يدور إيش؟ مع علة وجودا وعدم. فالعلة وجود هذا الدم الحيض، إذن الحكم يدور معه. قال: وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. يعني تجاوز مع المبتدئة يوم وليلة، هذا الدم استمر 2 3 ولم يزد على 15 يوم، يعني ما زاد على المدة التي حددت. ولهذا قال: وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض وهو 15 يوما فهو حيض. فهو حيض في هذه المدة التي جاء لهذه المرأة المبتدئة. طيب إذا تجاوز 15 يوما يعتبر دم فاسد، استحاضة وليس إيش؟ وليس دم حيض. وعلى القول الراجح أنه ولو زاد على 15 يوما فإن العبرة بهذا الدم وتميزه، فإن كان دم حيض فيستمر الحيض. قال: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. يعني جاءها للمبتدئة هذه جاءها الدم واستمر معها 6 أيام 7 أيام، ثم في الشهر الماضي نفس الأيام، ثم في الشهر الآخر نفس الأيام، فأصبحت مرأة معتادة. يقسمون النساء في هذه الأمور: معتادة ومستحاضة ومميزة ومتحيرة. متحيرة ما تميز، والعادة متلخبطة عندها، تزيد 6 على 7 أيام 8 أيام، وسنشير للحكم فيها. فهذه المرأة معتادة، أصبح الحيض عندها انضبط وأيام محددة، فأصبحت مرأة معتادة. قال: وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. يعني أصبحت هذه المرأة عادتها 6 أيام انضبطت، ثم بعد 6 أشهر و7 أشهر زادت يوما أو يومين، قالوا هذه الزيادة ليست من الحيض، هذه تعتبر استحاضة، هذه تعتبر استحاضة، دم فاسد لا يمنعها من الأشياء التي تمنع منها المرأة الحائض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. هذه المرأة دخلت في الاستحاضة عندهم لأنها زادت على مدة العادة، فدخلت في باب إيش؟ الاستحاضة، فتغتسل في آخر المدة التي اعتادت لها، وما بعد ذلك فتكون استحاضة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. هذا في المرأة المستحاضة، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المرأة المستحاضة التي يأتيها الدم وما ينقطع، والاستحاضة دم عرق يخرج من المرأة ويختلف عن الحيض بلونه، لونه أحمر وليس له رائحة دم الحيض، لكنه دم عرق يعني طارئ مرض ليس يأتي على غالب النساء، وإنما بعض النساء قد تصاب بهذا فيخرج منها الدم باستمرار، فهذا الدم اسمه دم استحاضة وليس دم حيض، ولا يمنع المرأة مما تمنع المرأة منه حال حيضها، يعني لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا يمنع الطواف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. يعني جاءتها هذه الاستحاضة فتنظر لعادتها، كم عادتها؟ 6 أيام 7 أيام، فتمكث هذه الأيام 6 تعتبر نفسها حائضة، فإذا انتهت هذه الأيام 6 فإنها تدخل في الاستحاضة تغتسل وتستثفر، ثم بعد ذلك تصلي تتوضأ مع كل صلاة وتتزر وتصلي. إذن ينظر في ماذا؟ في العادة، إن كانت لها عادة منضبطة، وإن لم تكن لها عادة منضبطة طيب سيتحدث المؤلف عن ذلك. قال: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، آخر الحيض الذي هو في عادتها تغتسل، ثم بعد ذلك تعتبر نفسها مستحاضة وتغسل فرجها وتعصب وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول. وما في معنى المرأة المستحاضة فإنها تصلي وتتوضأ عند كل صلاة وتتزر وتصلي هذه الصلاة، ولا يضيرها خروج الدم أثناء هذه العبادة، لأن هذا الذي هي تستطيع. نعم. ارفع صوتك. لا ما تعيد، صلي ولا تعيد الصلاة. قال: وكذا حكم من به سلس البول، كذلك الذي ابتلي والعياذ بالله بسلس البول يخرج منه البول وهو لا يشعر، هذا عليه عند الصلاة يتوضأ، وأيضا يشدد ويتشدد في في في في, في اللباس ثم يصلي الصلاة، ولا يضيره ولو خرج شيء من البول بعد ذلك، لأنه لا طاقة له إلا بهذا الأمر. قال: وما في معناه، قد يكون بعض الناس عنده ابتلاء في خروج الريح، يخرج منه الريح باستمرار ولا يملك ذلك، فله حكم ماذا؟ سلس البول، يكون في معنى يتوضأ عند كل صلاة وأيضا يتشدد في ذلك في ثم يصلي، ولا يضيره بعد ذلك ولو خرج شيء منه، لأن الله قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا وسع له ولا طاقة له إلا كذلك. قال: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. استمر مع هذه المرأة الدم شهر وشهر آخر، فما العمل؟ هذه المرأة المستحاضة، هذه المرأة المستحاضة. قال هنا: فإن كانت معتادة، أي لها عادة منضبطة، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، قال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابه، قبل أن تصاب بهذا الدم دم العرق تنظر في عادتها فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابه، تترك الصلاة مدة هذه الأيام التي هي كانت منضبطة فيها قبل الاستحاضة، ثم بعد مضي هذه الأيام فإنها تصلي ولا تمنع مما تمنع منه المرأة الحائض. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا كان دم الحيض، أيضا يكلم المرأة السائلة، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق. لاحظوا الحديث الأول جعل الأمر مناط بالعادة، والحديث الثاني جعل الأمر مناط إيش؟ بالتميز، بالتميز. ولهذا العلماء اختلفوا فيما إذا اجتمعت العادة والتميز، يعني الأصل إذا كانت المرأة لها عادة منضبطة وما يحصل تمييز فإنها ترجع لعادتها، وإذا كانت ليست لها عادة منضبطة وتميز بين الدم، الدم الذي يخرج أحيانا دم أسود وله مواصفات دم الحيض وأحيانا دم أحمر، فهنا إذا كان الدم مواصفاته دم الحيض فتمنع مما تمنع منه المرأة الحائض، لأن الحكم يدور إيش؟ مع علة وجود وعدم. وإذا كان الدم دم أحمر ليس دم حيض فإنها لا تمنع من ذلك. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرجح أن التميز يقدم على العادة إذا اجتمع، يعني عندها عادة منضبطة وتميز في الدم، قال التميز هو المقدم لأنه هو الذي يناط به الحكم وجود هذا الدم، فإذا وجد هذا الدم وميز هذا الدم بأنه دم حيض العبرة به، العبرة به والأحكام تدور عليها. ولهذا تجد بعض النساء يسألنا نزل دم وفيه مواصفات، العبرة بهذا المواصفات، انظري إن كان هذا الدم مواصفاته دم حيض فتتعلق به أحكام، وإن كانت هذا إن كان هذا الدم مواصفاته ليست مواصفات الحيض فأيضا تتعلق به أحكام. قال رحمه الله تعالى فإن استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، تميز بين الدم وهو أن يكون بعض دمها أسود كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة في الحديث السابق ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين، فتنظر في حال زمن الدم الأسود الثخين فتعتبر نفسها حائض، حائضة، وتجتنب ما تجتنبه المرأة الحائض. ثم قال رحمه الله تعالى وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، والله هذه مشكلة، هذه متحيرة، هذه مرأة مبتدئة أو ناسية لعادتها والدم غير متميز، ما تميز بين دم حيض وغير الحيض غير ظاهر، فما هو الحل وما العمل؟ قال فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبع، تختار ستة أيام أو سبعة أيام من الشهر وتعتبر هذا هو زمن الحيض فتجتنب فيه ما تجتنب المرأة الحائض. هذه رواية في المذهب. رواية الأخرى أنها تجلس عادة نسائها، يعني تنظر لقريباتها، فإن المرأة في الغالب مثل قريباتها فتجلس عادة نسائها لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك، وهذا الذي يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين. أنها تنظر لقريباتها ولمثيلاتها فتعتبر بذلك. فإذا كانت القريبات عادتهن في الغالب 5 أيام فتعتبر ب5 أيام، وكانت القريبات عادتهن في الغالب في أول الشهر فتعتبر في أول الشهر، وهكذا. وهذه الرواية كما أشرت في المذهب يرجحها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالمرأة المبتدعة أو المرأة الناسية لعادتها أو المرأة التي لا تميز فإنها تمكث أيام مثيلاتها وقريباتها لأنها في الغالب تشبههن. قال: لأنه غالب عادة النساء، أي 6 أيام 7 أيام هي غالب عادة النساء، يأتيها الحيض هذه المدة الزمنية. قال: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. وهذا لا شك هو الغالب، أن المرأة الحامل لا تحيض، ولهذا لم تجعل عدة المرأة الحامل منوطة بالحيض، وإنما حتى وولاة الأحمال أجلهن حتى يضعن إيش؟ حمله، حتى تضع الحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السبايا، قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. فقالوا: فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم. قالوا: فعلم من ذلك أن المرأة الحامل لا تحيض. والقول الآخر في المسألة والذي رجحه شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين أن الحامل قد تحيض، أن الحامل قد يأتيها الحيض. نعم هو ليس غالبا، لكن قد يأتيها الحيض فتتحقق فيها أحكام الحيض. قال: إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين. يأتيها الدم قبل الولادة بيوم أو يومين فهذا له حكم النفاس، له حكم النفاس فيكون دم نفاس. والمرأة النافس لها أحكام المرأة الحائض، تمنع مما تمنع منه المرأة إيش؟ الحائض. اقرأ يا خليل. قال رحمه الله تعالى: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمها حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. باب النفاس. قال: وهو الدم الخارج بسبب الولادة. فالدم الخارج بسبب الولادة فإنه يعتبر دم نفاس، وهو الدم الثالث للنساء كما أشرنا في أول الدرس: حيض واستحاضة ونفاس. الحيض والنفاس لهما نفس الأحكام المانعة من الصلاة ومن الصيام ومن الوطأ وما إلى ذلك، وأما الاستحاضة فلا تمنع مما تمنع منه المرأة الحائض والمرأة النافس، لأنه كما أشرنا دم عرق فهو مرض، وقد يعتري بعض النساء. قال: وهو الدم الخارج بسبب الولادة، أي بعد الولادة، وقد يسبق الولادة بيوم أو يومين، وله حكم. قال: وحكمها، أي هذه المرأة، حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به. إذن المرأة النافس لها أحكام المرأة الحائض بتلك الأحكام العشرة التي تحدثنا عنها، وأكثره 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. قال: ولا حد لأقل، وهذا بإجماع أهل العلم، بالإجماع أنه لا حد لأقل النفاس. وأما أكثره 40 يوما فالقول الآخر أنه أيضا ليس له حد في أكثره. قال: ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. ومتى رأت الطهر، هذه المرأة الحائض وعلامته أن ينقطع هذا الدم وترى القصعة، اغتسلت وهي طاهر، اغتسلت وتصبح امرأة قد طهرت. وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. اغتسلت بعد 20 يوما ثم بعد ذلك رجع هذا الدم، ومواصفاته هي مواصفات دم إيش؟ الحيض. فلما رجع هذا الدم الحكم يدور إيش؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فتصبح نافسا بعد أن طهرت، وترجع للأحكام التي تمنع منها المرأة النافس التي أشار لها المؤلف مع في أول درس الحائض. قال: وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وبهذا انتهينا من كتاب الطهارة. هذا المذهب الشيخ يرى الرواية الأخرى في المذهب أنها تنظر لقريباتها، تنظر لمثيلاتها، وتعتاد بعدتها، يعني أخواتها قريباتها كم عدتهن في أول الشهر في وسط الشهر، فتكون مثل مثيلاتها. هذا المذهب، لكن قد يكون أقل من ذلك، قد يكون أقل من ذلك، قد يحصل. قال المذهب يعتبر استحاضة خلاص، إذا تجاوز 40 عندهم دم فاسد، يعتبر دم إيش؟ دم فاسد. ها، نجعل الصلاة في درس مستقل أو نواصل؟ يلا اقرأ أخي. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات 5 واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب 3، فإن تاب وإلا قتل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال بينه وبين الله هي الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال التي بينه وبين العباد هي الدماء. فالأعمال التي بينك وبين الله تحاسب ابتداء عليها في الصلاة، والأعمال التي بينك وبين العباد فإنك تحاسب على الدماء في أولها. قال: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. فالصلاة من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له. كلامه هذا مبني على عدم كفر تارك الصلاة، قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولا شك أن هذا في من لم يكن كافرا. والذي عليه الصحابة والمسألة كالإجماع عندهم أن تارك الصلاة كافر. واعلم أن من المسائل العظيمة في هذا الباب متى يكفر تارك الأركان الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه الأركان الأربعة لا يخلو تاركها من واحد من أمور ثلاثة: إما يكون قد تركها جاحدا لوجوبها، أو يكون تركها مستكبرا عن أدائها، أو يكون تركها متهاونا كسلا. فهذه الأمور الثلاثة التي لا يخرج تارك هذه الأركان عنها. فإن كان ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الصيام، وهذا البحث لن نعيده في الصيام وفي الزكاة، نكتفي به هنا. إن كان ترك واحد من هذه الأركان جاحدا لوجوبها غير مقر بوجوبها فهذا كافر بالإجماع. ولو صلى ولو صام ولو زكى ولو حج. والأمر الثاني إن كان قد تركها مستكبرا عن أدائها، أي جاحدا للعمل وليس جاحدا للوجوب، والجحود يكون جحود وجوب يعني عدم إقرار وجحود عمل، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهنا لم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم جحدوا ماذا؟ جحدوا العمل، استكبروا أن ينقادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، استكبار، عناد، إباء، امتناع، كلها معاني واحدة. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. نحن ما ننكر صدقك وأمانتك، لكن رفضنا اتباعك، امتنعنا، أعرضنا عن اتباعك. فهم جحدوا العمل وإن لم يجحدوا الوجوب. وهكذا الذين حاربهم من؟ أبو بكر رضي الله عنه، هل جحدوا وجوب الزكاة؟ هل جحدوا وجوب الزكاة؟ لم يجحدوا الوجوب ولم ينكروا الوجوب، لكنهم جحدوا العمل، جحدوا الأداء. ولهذا حاربهم أبو بكر رضي الله عنه حرب أهل الردة، وعاملهم معاملة أهل الردة، وكان يسبي نساءه. لماذا؟ لأنهم امتنعوا عن العمل، لأنهم أبوا ورفضوا العمل واستكبروا. ولهذا أجمع الصحابة على حربهم حرب أهل الردة، وعاملوهم معاملة أهل الردة وأنهم مرتدوا. وهنا يحصل لبس عند كثير من طلاب العلم في ترك الزكاة كافر أو غير كافر، فهو يرى أن أبا بكر رضي الله عنه والصحابة حاربوهم حرب أهل الردة، ثم استقر عنده أن تارك الزكاة ليس كافرا إلا عند جحدي الوجوب، وهؤلاء لم يجحدوا الوجوب، هؤلاء جحدوا العمل، هؤلاء امتنعوا أعرضوا، بخلاف شخص لو قال الزكاة واجبة وعندما جاء وقت خروجها ضعف ورأى أنها مبلغ كبيرا وضعف الإيمان عنده ولم يخرج الزكاة، هذا ليس كافر، هذا وقع لا شك في زلل عظيم وكبيرة من الكبائر عظيمة، لكنه لا يكفر. ولهذا عندما سئل الإمام أحمد كما ذكر ذلك الخلال في كتابه أحكام أهل الملل، سئل الإمام أحمد من ترك الزكاة يصلى عليه ويورث أو لا يصلى عليه ولا يورث؟ قال إن كان قد تركها كما تركها من حاربهم أبو بكر رضي الله عنه فهذا لا يصلى عليه ولا يورث، وإن كان قد تركها بخلا فهذا يصلى عليه ويورث. انظر لجواب الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة كما نقل ذلك عنه الخلال، بل ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على هذا الأمر. والعجيب أن في ذلك لبس عند كثير من الإخوة، وشيخ الإسلام ينقل الاتفاق كما في الفتاوى على كفر من جحد العمل، أي من امتنع، فرق عن بين الامتناع عن العمل وبين ترك العمل ضعفا وبخلا وكسلا. فرجل يمتنع عن الصيام ويرفض الصيام ويقول الصيام واجب لكنه يرفض ويمتنع الصيام، هل مثل رجل يقول الصيام واجب وإذا جاء الصوم يضعف فيفطر؟ ليست الصورة الأولى كالصورة الثانية، لأن الإسلام حقيقته تصديق وانقياد، فمن لم يصدق فقد كفر ومن لم ينقد فقد كفر، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كذب ضد التصديق وتولى ضد الانقياد، تولى أعرض لم ينقد. فهذا النوع الثاني هو جحود عمل، وبالتالي صاحبه أيضا إيش؟ يكون كافرا، يكون كافرا. فجحود العمل بالنسبة لهذه الفرائض الأربعة، جحود إقرار كفر بالإجماع، جحود عمل امتناع وإعراض فهذا أيضا كفر بالإجماع، أما مجرد ترك العمل كسلا وضعفا وبخلا فهذا لا يكفر، فهذا لا يكفر. هنا المؤلف رحمه الله تعالى كلامه بناء على ما عليه كثير من المذاهب المتأخرة، يرون أن تارك الصلاة لا يكفر، تارك الصلاة كسلا. طبعا هذا البحث الذي أشرنا إليه سابقا بالنسبة إلى الزكاة والصيام والحج، أما الصلاة لورود نصوص فيها وأحاديث فيها خاصة جعلت تارك الصلاة ولو كان كسلا فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وكما قال عمر الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، الترك الكلي لا يصلي إطلاقا. فهذا كافر وليس مسلما. لكن هناك من يرى من المذاهب أن البحث في الصلاة كالبحث في بقية الأركان، وعليه قول المؤلف رحمه الله تعالى، يرون أن الصلاة لا يكفر تاركها إلا إذا كان جاحداً لوجوبها أو جاحداً لأدائها، لكن مجرد الترك عندهم لا يكفر، ولهذا قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا لا يكون إلا للمسلم، لأن المسلم الذي يموت على التوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وأما غير المسلم الذي يموت على الشرك والكفر فهذا لا نقول فيه إن شاء الله عذب وإن شاء غفر، هذا خالد مخلد في نار جهنم، لأن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. فالصلاة واجبة على كل مسلم، غير المسلم لا تجب الصلاة عليه، لكنه مطالب بمعنى أنه يحاسب عليها، يحاسب عليها، لكن أداؤها فإنها لا تقبل منه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فحال الكفر لا يقبل العمل إطلاقا، ولا يقبل العمل حتى يدخل بالإسلام، لكن يحاسب عليها وعلى سائر الأعمال ويعذب على ذلك في نار جهنم. قال على كل مسلم بالغ، فالصلاة لا تجب إلا على من بلغ، والبلوغ يكون بإنزال المني أو بلوغ 15 سنة أو إنبات شعر العانة، أو إنبات شعر العانة. والفتاة تزيد أمرا رابعا وهو حصول الحيض، حصول الحيض، فإذا حصل البلوغ وجبت الصلاة، وقبل ذلك لا تجب، لكن يدرب عليها ويؤمر بالصلاة، بل ويضرب بعد 10 سنين، لكنه لا يحاسب عليها، ولا يحاسب الإنسان حتى يبلغ فيصبح في عداد المكلفين، لكن قبل ذلك تكون التربية والدربة. قال عاقل، فأيضا الصلاة تجب على العاقل، والبالغ العاقل هو المكلف، كلمة مكلف في عند الفقهاء أي البالغ العاقل. فلو قيل واجب على كل مسلم مكلف فهي تشمل البلوغ والعقل. فالصلاة على غير العاقل المجنون ونحوه لا تجب عليهم ولا تصح منهم. البالغ لا تجب عليه لكن تصح منه، فهو شرط وجوب وليس شرط ايش صح. فلو صلى الصغير صلاته صحيحة لكن ليست واجبة عليه. قال إلا الحائض والنفساء، وإن جحدها عنادا كفر. لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلامه لا يكفر تارك الصلاة تهاونا، لكن إن جحدها عنادا، هو هذا الذي أشرت إليه، عدم الانقياد، ليس جحود إقرار، فجحود الإقرار ظاهر، لكن جحدها عنادا كفر، هو مقر بوجوبها لكنه استكبر عن أدائها ورفض أدائها معاندا مستكبرا رافضا، فإنه يكفر، وكما أشرت باتفاق أهل العلم. طيب نكتفي بهذا في بحث الصلاة، وأنا كنت اليوم مستأذن قبل ما ننتهي، لكن أردنا أن نستطرد قليلا في الصلاة، وإلا عزمت أن يكون بحث الصلاة متواصل في يوم غد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا. نقف 10 دقائق ربع ساعة أو إذا كنتم جاهزين. شوف طيب إذا أحد عنده استفسار يا شباب، ولا هذا ليش جبتوا الحليب ذا؟ هذا فقط العصر. إذا بتجيبون الحليب جيبوا للجميع، ما نميز. لا خلاص.